إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا الأربعاء من كل أسبوع في مثل هذا الموعد. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا نبدأه مع حضراتكم من الآن ويستمر بمشيئة الله حتى دقات الواحدة. بدايتنا مستمعينا الأعزاء كالمعتاد مع ماستر سين. افتحي يا اللي حصل لنا ولا انت اللي بيحبكي. انا كنت فاكر شعوري نحوك عاطفه زي كل العواطف اللي مرت عليا، تاخد وقتها وتروح لحالها. اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء أن أقتطف لحضراتكم جزء من مقال الأديبة الجميلة شيرين ماهر، والتي تحدثت فيه عن دعاء الكروان. استفزت غروره باستعصائها، واستدرجته إلى منعطفات صباها بسذاجة أنثوية مطعمة بالتمنع. غزلت وحدته بنزعة من الإغواء، طمعا في الأخذ بثأرها وتسديد الدين العالق في السماء. نسجت شباكها داخل محيط حياته الماجنة، وصوبت سهام كراهيتها نحو قلبه الخالي من الشفقة. أما هو فقد أربكه مذاقها العصي، واستهوته براءتها المكيرة. وما بين هذه الحالة من الكر والفر على جسر قلبين، أحدهما حانق والآخر خاوي، صنع الهوى مكائده وعصف بسفينة نواياها. هكذا خانها الانتقام وألقى بها في غياهب قلبه، بعد أن توهمت نجاحها في إقامة نصاب العدل. أرادت أن تلحق به عقابا مستحقا وتسقطه ضحية بنفس الطعم الذي استدرج به شقيقتها الوحيدة، لكنها تغافلت عما يحيكه الحب من فخاخ يصعب التكهن بها. مستمعين الأعزاء، كان هذا الجزء الأول من مقال الأديبة شيرين ماهر دعاء الكروان. هي معنا الآن على التليفون، أهلا وسهلا. أهلا بكم. يعني اختيار موفق للغاية هذا الفيلم الجميل. اسمحي لي أن يعني نستمع إلى هذا الجزء اللي جسدتيه في هذا المقال الجميل، وبعد كده أتحدث معاكي على هذا الفيلم، ممكن؟ شكرا. تفضلي. وما اقدرش اغلط روحي اكتر من كده. انا بحبك يا امي، وانت كمان بتحبيني. تاني يعني بكره وهفضل طول عمري اكره. انت بتقولي كده فاكره اني بخدعك زي زمان. صدقيني يا امي، انا لما ضميتك لصدري كان ضميري سليم وقلبي خالي من الشر لاول مره في حياتي. انت يا امي حبي الاول وحبي الأخير، مش قادر أعيش من غيرك. تقبلي تتجوزيني؟ ساكتني، فاكرة أني بضحك عليك بكلمتين حلوين زي ما كنت دايما بتتهميني، ولا هترجعي تقولي تاني إن أنا سيد وإنت خدامة؟ يا أمن الحب ما فيهوش سيد وعبد. ردي عليا، تقبلي تتجوزيني؟ يستحيل. ليه يا أمنة؟ ليه تحكمي عليا بالعذاب؟ أنا اللي حكمت عليك بالعذاب، ولا أنت اللي حكمت علينا بالعذاب؟ أنا دخلت البيت عشان أشوفك تتعذب، دخلت البيت عشان أشوفك مزلول تحت رجلي، عشان أشوف عليك دموع كل اللي غويتهم وبكيتهم. فاكر لما قلت لك إن ليه أخت قتلها الحب؟ كانت هنادي. هنادي أختك ماتت بسببك، قتلها خالي، قتلها هي المجني عليها، وانت اللي جنيت عايش حر. ما فكرتش فيها يوم، ما قلتش راحت فين، عاملة ايه، عايشة ولا التراب اللي تواها كان أحن عليها منك. لكن حتى تفتكر فيها ليه؟ أنا دي خدامة، حياتها رخيصة وعرضها ملوش تمن. هنادي أختك، يا ريتك قتلتيني بدل ما تسيبيني أعيش بقية حياتي معزة. نجدد التحية للأديبة صاحبة هذا الإبداع الأنثوي الراقي شيرين ماهر، أهلا بك على هواء البرنامج العام. أهلا بك يا أستاذة شيرين. يعني صليتي الضوء لماذا هذا الفيلم تحديدا دعاء الكروان؟ والحقيقة الفيلم من أجمل كلاسيكيات السينما المصرية، وحصد مراكز متقدمة في استفتاءات نقدية وفنية كتير، كان يعني حصل على مركز السادس في قائمة أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية في استفتاء عملية مجلة فنون، وبعد كده برضو حصل على المركز 14 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وبعيد طبعا عن المراكز المتقدمة اللي حصل عليها الفيلم. رواية الفيلم كانت مهمة جدا، تتعرض لقضية الظلم الواقع على المرأة الريفية في ظل المجتمع في الفترة دي، اللي كان ما بيراش في المرأة غير يعني مجرد رغبة يعني مستباحة لأي رجل يقدر يغرر بيها. كمان يعني طه حسين بصراحة اتعرض لفكرة مهمة جدا في الفيلم، وهي ان الحب سلاح يعني لا يجوز التلاعب بيه، يعني وقت ما فكرت أمنة انها تستخدمه كنصل يعني تطعن بيه اللي يعني الخصم اللي هو اتسبب في موت اختها، القصة كلها المقامرة كلها اختلت واصبحت هي نفسها يعني وقع في فخ انها برضو هي بتحبه، فبالتالي ما قدرتش انها تحقق انتقامها منه، ورغم انها وصلت بالفعل ان هو يعني بيحبها، هي لم تدرك ان سلاح الحب ثنائي يعني النصل. ثنائي النصل بالضبط، وزي ما طعنه يعني طعنها. نعم. كمان موسيقى التصويرية كانت قوية جدا، يعني حضرتك تلاحظي دايما يعني ان طول الاحداث انت اول بس ما تسمعي الموسيقى هتربطي على طول ما بين الفيلم وما بين الموسيقى، وطبعا موسيقى للموسيقى الرائع يوناني الاصل اندريا رايدر، هو طبعا صاحب افلام رائعة جدا ومشهورة زي نهر الحب واغلى من حياتي الحب الكبير، فطبعا كان ليه دور كبير جدا في انه يعني يمهد او يعني يشبع حواس المتلقي لاحداث الفيلم يعني. والموسيقى اللي جت في نهايه الفيلم كمان كانت سريعه ومتواتره، واعتقد انها كانت بتتكلم كمان، يعني كمان كان في ذكاء جامد جدا من اندريا بصراحه، ان هو كان عامل تعشيق رائع جدا ما بين الموسيقى وما بين صوت الكروان، يعني وكانه بيربط يعني طول الوقت، لان الكروان كان ليه بصراحه دور يعني بطولة افتراضية طول الأحداث، وكأنه كان دايما المقوس اللي بيدق ويفكر أمنة بصقرها وبالقصاص وبحق أختها، فده طبعا برضو كان ربط مميز جدا منه. من الحاجات برضو اللي ممكن ما نكونش يعني في بعض الناس برضو مش عارفاها، إن رواية دعاء الكروان كانت نهايتها مختلفة تماما عن نهاية الفيلم، يعني الرواية كانت نهايتها مفتوحة، ما الجاني ما ماتش، وساب القارئ بقى هو يحط النهايه براحته، يتخيل النهايه اللي تروق له. لكن طبعا بركات ويوسف جوهر اللي هم اعادوا سيناريو وحوار القصه، بركات دوت المخرج الكبير هنا لبركات والسيناريست نعم يوسف جوهر. نعم. عملوا تحوير شويه في النهايه بموت الجاني، وعلى اساس يبقى في نوع من انواع الايه الاقناع والاشباع للجمهور، لان احنا يعني بنحب النهايات العاطفيه او النهايات اللي بيبقى فيها نوع من انواع المصالحه الشعوريه وان المأساة تنطوي، وده اللي حصل فعلا في الاخر. يعني ده كل اللي اقدر اقوله لك بصراحه، لان الفيلم هو يعني هو الفيلم بيتحدث عن نفسه. بس خليني افكر الساده المستمعين ان الهدف من ماستر سين اسبوعيا والبدايه بها هو التنقيب في كلاسيكيات السينما المصريه، كي نسلط الضوء على افلام ربما نشاهدها أو ربما نستمع إليها بدون أن نعي القضايا اللي بتطرحها، لكن بعد أعوام كتير من هذه الأفلام إحنا بنسلط الضوء على دور السينما آنذاك، وإزاي هي قدرت إن هي تحرك المجتمع إلى الأمام، زي ما خدنا الأسبوع الماضي إنه كان سبب في يعني تشريع قانون هو خروج المساجين من سجونهم. فأعتقد إن السينما في كل وقت هي بتقوم بدور يجب أن تظل رائدة فيه ونحن في هذا القرن. بالظبط يا فندم، يعني انا سعيده ان عندي الفرصه دي ان انا نتكلم عن كل ماستر سين بنعمله ونقول ايه القيمه اللي كانت في ميكروفون الفيلم. البرنامج العام سعيد بأنه بيسلط الضوء على هذه الكلاسيكيات، وسعيد بأنه هو أول حد يتعامل مع الأديبة الجميلة شيرين ماهر، ونود أن ننوه للسادة المستمعين أنه هذا المقال بينشر في البوابة الخاصة بالأهرام، اسمها بوابة حضارات، صح كده؟ بالضبط، بوابة حضارات للفنون والآداب والتراث، بوابة حضارات للفنون والآداب والتراث التابعة للأهرام. للأهرام بالضبط. نعم، شكرا جزيلا للأديبة الجميلة شيرين ماهر. تحبي نسمع شكرا. جزء من الفيلم ولا طبعا، تحبي لا طبعا نجعل أحب، ختامنا المقال؟ لا أحب جدا طبعا أسمع خلاص جزء من نسمع الفيلم. الفيلم بس بعد أن يعني أختتم مقالك الجميل بهذه السطور القليلة: هكذا انطوت المأساة، وبقي الكروان وحيدا يتصدر بمفرده المشهد الأخير، تزامنا مع ذلك التساؤل الحائر الذي ردده عميد الأدب العربي طه حسين بصوته في ختام الفيلم، الأمر الذي أضفى مزيدا من التراجيديا وكثف حالة التأمل لدى المشاهد مع الإمعان في فلسفية هذه النهاية الشجية، وكأنها تنكأ الجرح من جديد وسط خلاء أبكم وخواء بارد وأوجاع لا تزال تتأوه في صمت. دي أسعد لحظة في حياتي، إني شايفة عينيك الحب. حياتي مش غالية عليكي، هي المهر الوحيد اللي كان ممكن يصالحنا على بعض. دعاء الكروان أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت أنادي في ذلك الفضاء العريض؟ بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا الثقافية التي اقتطفناها لحضراتكم، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية صالون بهجة الروح بعنوان حكايات أحمد بهجت وأغاني صلاح جاهين غدا إن شاء الله في تمام 7 مساء. خلال الصالون يقوم الشاعر محمد أحمد بهجت بقراءة بعض مقتطفات من مؤلفات الكاتب الصحفي أحمد بهجت، ويروي بعض المواقف الإنسانية التي عاشها معه، كما يقدم قصيدتين لرثاء أحمد بهجت وأيضا صلاح جاهين. يقدم فريق كورال مركز طلعت حرب الثقافي أغاني للشاعر الكبير صلاح جاهين، منها الليلة الكبيرة وصورة بالأحضان وثوار وشيكا بيكا. مستمعينا الأعزاء، من روائع الأغنيات أيضا التي سنستمع لها الآن من الزمن الجميل عبد الحليم حافظ، وأحلف بسماها وبتربها. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها أيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها. أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمتنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. مدريب الشمس العربية، وهذا يجعلني مستمعينا الأعزاء أن أستثمر هذه الفرصة الرائعة إن أنا موجودة مع حضراتكم والعالم كله احتفل بيوم اللغة العربية. ولازلنا مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام بنحيي هذا اليوم من خلال حديثنا باللغة العربية. اسمحوا لي أن أقول لحضراتكم يعني تجربة شخصية جدا. هذه التجربة إن إحنا لو نقبنا في روائع الشعر العربي، في روائع الكلمات التي قيلت في أزمان مضت ونظن أن علينا أن نهجرها، ولكن حين التأمل فيها بنجد معاني راقية جدا، معاني سامية جدا، بتعبر عن الحب بكل مكنوناته، بتعبر عن الشوق، عن اللوعة، عن أمور كثيرة جدا. أنا استوقفني هذا البيت وفوجئت أنه بعض الشباب قد يعني أخذ هذه الكلمات للشاعر، يعني هي نسبت لعدة شعراء منهم يزيد بن معاوية. هذه الكلمات التي استوقفتني أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثاها بالكلام المغمغمي. طبعا المغمغم هنا معناها الكلام اللي هو بصوت واطي، بصوت منخفض. وأحسد كاسات تقبلن ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. يعني هو بيحسد الكاسات اللي بتقبل فمها لما بتحطها على فمها. صورة جميلة جدا، صورة رائعة جدا، تدل على شدة الحب وشدة الغيرة. اسمحوا لنا أن نستمع إلى هذه الأغنية ونعود، وشعارنا دائما وأبدا بالفن، بالثقافة ترقى الشعوب، ولكن ليس كل فن، فقط الفن الراقي. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى وغني لي. أصابك عشق أن رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغني. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونهمي. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونهمي. في الفني. لغتنا العربية لغة رائعة، لغة تؤدي كل المعاني، لغة جميلة. فلنحاول مستمعينا الأعزاء أن ننقب عن جماليات اللغة العربية، ونحاول أن نستخدمها كي نعيدها مرة أخرى إلى أذهان أطفالنا، ولا نحاول أن نقتبس بعض الكلمات الأجنبية كي نبدو يعني في مستوى ثقافي معين. صدقوني اللغة العربية هي اللغة الأم. مستمعينا الأعزاء، ساعتنا الآن في القاهرة هي الواحدة إلا 5 دقائق، أي من حوالي 9 دقائق في 12:44 بدأ فلكيا فصل الشتاء. هذا ما أعلنه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. وعن الشتاء اقتطفنا لحضراتكم هذه الكلمات: في الشتاء يتساقط المطر فيغسل أحقاد الصدور وسواد القلوب، في الشتاء ترعد السماء، في الشتاء يدرك كل قاس أن البرودة قاسية جدا. تناثرت قطرات المطر بهدوء ورقة وكأنها تهمس في آذاننا بصوت خافت: تفاءلوا، ما زالت الحياة مستمرة وما زال الأمل موجودا. الشتا يدق الباب لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق الباب لما تناديني. مستمعينا الأعزاء، الشتاء، وفي الشتاء حينما يسقط المطر تزال الأصباغ عن الوجوه فيعود كل شيء لأصله دون خداع أو تصنع. في بسمتي كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات، مش جاي ألومك عاللي فات ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيت. وأكيد هيكون لنا وقفات كثيرة جدا مع الشتاء، لأنه بالفعل دق البيبان النهاردة. مستمعينا الأعزاء، وعدناكم من الأسبوع الماضي أننا نذيع على حضراتكم الأغنية التي أهداها طلاب البحرية الأمريكية للشعب المصري بمناسبة الأحداث التي مرت علينا الأسبوع الماضي. ها هي الأغنية، وبها نكون قد انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من شعارنا الذي نرفعه ونردده دائما: بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. شكرا جزيلا يعني لها على هندسة الهواء شيماء أحمد، والشكر موصول لمخرجة هذا اللقاء هدية خلف الله، وسعدت بحضراتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت. فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما نتسيس يا فيها لنا، فيها النية الصافية، فيها حاجة طافية، حاجة بيخليك تتبت فيها السنة السنة. مصر هي الصبح بني، مصر صوت الفجر جدا، صوبي يفوت عمي يا كشري.